سلابك حريري او يا بير الزمزم سلابك حريري او الشربة منك ودواء للعليل يا مسكني اليهودي قالت له افلتني وما مسك من اليهودي أو بأمر محمد صارت بالقيود. تهوي انت معي